أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله الكريم وصدق نبيه، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. في هذه الفقرة مفردات تستوقفنا للتأمل والتفكر لما ورائها من خزين علمي ومعرفتي، فإنها وإن كانت كلمة واحدة ولفظة واحدة، ولكن من وراء هذه اللفظة والكلمة كلمات ودروس وعبر ومعاني سامية، مفاهيم رفيعة. فلا بد حينئذ أن نقف في رحاب هذه المفردات ولو دقائق، ولو إجمالا، حتى أنه الزائر عندما يزور يعرف ما يقول ويستوعب ما وراء هذه الكلمات التي هي نزلت كتحفة سماوية من الله سبحانه وتعالى. زيارة عاشوراء كما ذكرت وأذكر دائما أنه من الحديث القدسي. فأخاطب أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام في زيارته، حيث أنه الزائر يتفاعل مع المزور، إذ أنه يرى في حضرته ويعتقد أنه المزور يسمعه ويراه ويرد سلامه. فمن كان عنده هذا المعتقد وأنه المزور مثل الإمام الحسين سيد الشهداء من أتم مصاديق في قوله تعالى بالنسبة إلى الشهيد والشهداء: أحياء عند ربهم يرزقون. فنعتقد بحياة الإمام الحسين، حياة البرزخية التي لها علقة مع حياة الدنيا، كما أنه نعتقد هو من الشهداء على الخلق في مدرسة أهل البيت، نعتقد أنه من عيون الله على الخلق، عين الله كما نعتقد أنه سبحانه وتعالى يتجلى باسمه الأعظم فيه لأنه هو الإنسان الكامل، كما جده الإمام الحسين، جده الرسول الأعظم هو الإنسان الكامل، والحقيقة المحمدية التي تسري في أهل البيت فإنها تتجلى في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فالزائر يتفاعل قلبا وقالبا، روحا وجسدا، مبدأ فكرا وسلوكا، فردا واجتماعا، دنيا وآخرة، يتفاعل في الظاهر وفي الباطن، في العلن والسر. واقعا يتفاعل عندما يزور بزيارة حقيقية لا مجرد لقلقة لسان، بتأمل، بتفكر، بتدبر، عندما يزور يصل إلى حالة معنوية وروحية بحيث يتفاعل مع المزور، لا سيما وقد طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون من الطالبين بثأره مع إمام منصور من أهل بيت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما أنه طلب من ربه في طلبة ثانية وفي حاجة ثانية أنه يكون وجيها عنده بالحسين في الدنيا والآخرة. إذن سيكون من سعداء الخلق ومن ذوي الحضور، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أنه من ذوي الحظوظ العظيمة الزائر الحسيني في زيارته في عاشوراء يصل إلى هذه الحالة. واقعا يصل إلى هذه الحالة أنه شنو هالحظ، ما أسعدني، ما أوفقني، ما هذا التوفيق الإلهي الذي شمل حالي أن أكون زائرا لمثل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لذا عندما يكون في مثل هذا التفاعل الروحي والفكري والمبدئي، عند ذلك يخاطبه بحرف النداء القريب، يا حرف نداء يقال للقريب، إذا كان واحد قريب عنك صيح له يا فلان يا زيد لأنه قريب، أما إذا كان بعيد أيا زيد باعتبار بعيد، فحرف النداء القريب. لذا شوف نفسك قريب من الإمام الحسين، أنت في حضرته، أنت في حضوره، فحينئذ يرى نفسه قريب فيخاطبه، يخاطبه كأنما مخاطبة مباشرة، إنما أقول كأنما لأنه هو لولا الحجر التي بينه وبينه لكانت المباشرة حقيقية، لكن هذه الحجب من الذنوب هي اللي تحجب بيني وبين إمامي، فلذا أشعر كأنما مباشرة مجازية، ولا هي في الواقع والحقيقة مباشرة حقيقية. يخاطب الإمام، يا أبا عبد الله، أريد أبين موقفي، أنا كزائر حسيني أريد أبين موقفي مع إمام الحسين، وبعبارة أخرى أريد أن أجدد البيعة مع الإمام الحسين، تجديد بيعة. لذا أقول يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى من؟ إلى ربي، إلى خالقي، إلى صانعي، إلى الله الذي يجمع جميع الأسماء الحسنى، الله اسم جلاله يجمع كل الأسماء. عندما أقول إلى الله، الفرق عندما أقول إلى الله يعني إلى الخالق، إلى الرازق، إلى المحيي، إلى المميت، إلى كل ما يحمل من صفات الجمال والكمال والجلال، أنا أتقرب إليه. هذا الفرق بين اسم الجلالة وبقية الأسماء. تارة يقول أتقرب إلى الرحمن، هذا باعتبار رحمانية، أتقرب إلى الرحيم باعتبار رحيمية، أتقرب إلى العليم باعتبار العلم، لكن تارة يقول أتقرب إلى الله يعني بكل أسمائه وبكل صفاته. فأتقرب إلى الله ثم بعد ذلك إلى رسوله، وبينا هذا المعنى، وإلى رسوله. العجيب أنه هذه نكات أسرار الزيارة أنا أعتبرها، أنه بالنسبة إلى الله اسم الجلالة اسم الظاهر، أما بالنسبة إلى النبي الأعظم ما جاب اسمه، إنما جاب مسؤوليته بالنسبة إلى الخلق، وجاب من ألقابه المباركة وهي الرسالة وهي الرسول. لم يقل وإلى محمد صلى الله عليه وآله اسم الظاهر، كما أتقرب إلى الله المفروض قال أتقرب إلى الله وأتقرب إلى محمد، لا، أتقرب إلى رسوله، رسول الله، حتى يربط بين التوحيد وبين الرسالة، بين التوحيد وبين النبوة. عظيم. لذا أتقرب إلى الله وإلى رسوله، والضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى رسول الله الذي تقربت إليه أولا وبالذات، ثم أتقرب إلى النبي ثانيا وبالعرض، لأني أؤمن بالله وقد أمرني الله بإطاعته وإطاعة النبي وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، وأني أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لذا حينئذ أتقرب إلى هذا الرسول. ثم بعد ذلك أتقرب، لم يقل أتقرب إلى علي بن أبي طالب، لا، إنما أتقرب إلى أمير المؤمنين، لأنه مسألة إمارة وولاية، بعد التوحيد النبوة، بعد النبوة الوصاية والإمارة والخلافة. لذا يذكر الزائر هذا الوصف، وصف أمير المؤمنين، لأني من المؤمنين فأتقرب إلى أميري أمير المؤمنين. فحينئذ يقول إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين. لكن عندما يصل إلى فاطمة الزهراء يذكر الاسم الصريح، يذكر الاسم الصريح، ولم يقل إلى بنت رسول الله، لأنه إذا قال بنت رسول الله كل واحد يقول لك يحتمل تكون فاطمة الزهراء أو البنات الأخرى، بناء على أنه رقية وزينب أيضا من البنات إن لم يكن من الربائب على ما هو التحقيق. على كل حال ربما تصير شبهة أو ما شابه ذلك، لذا هنا ذكر الاسم الصريح، قال وإلى فاطمة، لم يقل إلى سيدة النساء، لأنه إذا قال إلى سيدة النساء المسيحية يقول لك سيدة النساء يعني مريم، أتقرب إلى مريم باعتبار سيدة النساء زمانها، لم يذكرها بالوصف، لأنه أكو هناك من الله سبحانه وتعالى أيضا وصفها بسيدة النساء إلا أنها سيدة النساء زمانها، وفاطمة الزهراء سيدة النساء الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة. فلذا هنا الله سبحانه وتعالى يعلمنا، هنا قال وإلى فاطمة، إلى رسول الله لم يذكر الاسم، لأن قضية نبوة وتوحيد، بعد التوحيد النبوة، ثم بعد ذلك الإمامة والإمارة والولاية إلى أمير المؤمنين، لكن بعد ذلك إلى فاطمة ذكر اسمها. لما سألت الملائكة عندما الرسول الأعظم جمع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أمير المؤمنين فاطمة الزهراء والحسن والحسين تحت الكساء، فسألت الملائكة من هم؟ الله سبحانه وتعالى عرفهم بفاطمة، لم يعرفهم برسول الله الذي هو أبي الأسرة يعتبر وسيد الأسرة، لم يعرفهم بالرجال، إنما عرفهم بفاطمة الزهراء. يقال الحكمة في ذلك أنه الملائكة كان يعلمون هناك الشجرة الطوبة باسم فاطمة، وأنه ستنعقد نطفة فاطمة الزهراء من هذه الشجرة، فلذا هذه الشجرة معروفة عندهم بشجرة فاطمة، وكلما يمرون الملائكة يسلمون على فاطمة الزهراء. فلما سألوا الملائكة من هم تحت الكساء، الله سبحانه وتعالى عرفهم بفاطمة المعروفة عندهم، قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، عرفهم بفاطمة الزهراء لأنها معروفة. فهذا الاسم معروف في الدنيا وفي الآخرة، معروف في السماء وفي الأرض، فاطمة، وما أدراك ما فاطمة، جمال الله، عصمة الله، مشكار أنوار الله سبحانه وتعالى. هذه المصابيح النبوية والولوية المنسوبة إلى أولياء الله يعني الأئمة الأطهار، هذه المصابيح كلها في مشكات، رف مثل الرف، قوة في الجدار يجعلون فيه المصباح حتى يضوي على الجهتين، فالقوة والمشكات في الكون كله حتى يضوي على الدنيا والآخرة، المصابيح التي يجعل في هذه القوة ويجعل في هذه المشكات، عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث معتبر قال المشكات أمنا فاطمة الزهراء، وذكرت تفصيل ذلك في كتاب الزهراء مشكات الأنوار، فاطمة الزهراء مشكات الأنوار، موجود على الإنترنت في الموقع. فلذا هنا يعرف يقول أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة، ثم قال وإلى الحسن. شوف الأدب، أنه لمن يذكر الإمام الحسن ما قال والإمام الحسن والإمام الحسن المجتبى مثلا، الحسن المجتبى يذكره باللقب تكريما له، لأنه ذكر أم فاطمة الزهرة، وفاطمة الزهرة لم يشار إليها بإمامة ونبوة، لأن النبوة والإمامة تكون في الرجال لا في النساء، فلذا ذكر الاسم وحده وتكريما لهذا الاسم الوحدة ابنها أيضا يذكر وحدة، فلم يذكر لا بإمامة ولا بألقاب، لأنه ذكرت فاطمة وحدة. أنا هذا ما أتصوره، يعني هذا ما أتعقله، والله العالم طبعا، لكن أنا هذا حسب تحليلي، أنه ليش الله سبحانه وتعالى في هذه الزيارة قال وإلى أمير المؤمنين وصفه بالإمارة؟ لأنه وصف النبي بالنبوة، ما جاب اسم، لا ما جاب اسم، مينات ما جاب اسمهم، لكن فاطمة الزهراء ذكر اسمها من دون ألقاب، اسم وحده. فالإمام الحسن ولدها أيضا يذكر اسم وحده، وإلى الحسن، ولم يقل إلى الحسن مجتبى. لو قال إلى فاطمة الزهراء لقال وإلى الإمام الحسن مجتبى، لكن لما قال إلى فاطمة بدون ألقاب، إنما تعرف فاطمة بفاطمة لا بألقابها ولا بمقاماتها، لأنه هي كلمة فاطمة تشير إلى المقامات العظمى، هي نفس كلمة فاطمة تشير إلى فاطرية الله سبحانه وتعالى، يا فاطر، وقد اشتق من الفاطر فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. لذا يقول وإلى الحسن. ثم قال بعد ذلك خامسهم أصحاب الكساء، أتقرب إلى الله ولا أصحاب الكساء، باعتبارهم صفوة الخلق، أهل البيت بالمعنى الأخص الذين طهرهم الله تطهيرا. قال وإليك، ما قال وإلى الحسين، شوف جد نقاط لطيفة أدبية، شوف الأدب، ما قال أتقرب إلى الحسن وإلى الحسين، لا، ليش؟ لأنه قال إلى الحسين يلزم أن يكون الحسين غائبا عنك، الإمام الحسن الآن نحن لسنا في زيارته، لذا غائب نجيب اسمه، الغائب نجيب اسمه، أما إذا كان حاضر نجيب اسمه، أخاطبه بكاف الخطاب، الأدب يقول لك خاطبه بكاف الخطاب، مو نجيب اسمه، إذا كان غائب غائب نجيب اسمه حتى ينعرف، أما بما أنه حاضر بعد مو من الأدب أنه يجيب اسمه، إنما شنو تخاطبه، لذا تخاطبه بكاف الخطاب. فبما أنه الزائر الآن هو في حضور الإمام الحسين ويزوره، لذا هنا أنا بعد ما قال إلى الحسن والحسين، لأنه يشير على أنه الحسين غائب عنه، والحال أنا في حضرته دا أزوره، شوف العظمة. لذا قال إلى الحسن وإليك، وإليك يا أبا عبد الله، يعني ولا الحسين اللي هم كلهم دولة أصحاب الكساء وخاتم أصحاب الكساء الإمام الحسين، فلذا قال وإليك، عظيم. ثم قال بأي شيء أتقرب؟ أنا أتقرب بصلاتي، لأن الصلاة تقرب العبد، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي. أتقرب بصلاتي، أتقرب بتلاوة القرآن، أتقرب بخدمة الضيف، أتقرب ببر الوالدين، أتقرب بتشييع جنازة، مستحبات واجبات، بأي شيء أتقرب إلى الله. يقول لك أنا راح أعلمك في شيء تتقرب إلي، لأن هذا حديث قدسي، الله يعلم الزائر أنه إذا أردت أن تتقرب إلي وأنت في حضرة الإمام الحسين لن تجيب صلاتك إلي، لن تجيب صومك، أنت الآن في حضرة الإمام الحسين، عظيم والله عظيم، أصل كلش لطيف هذه النكتة، أنه أنت الآن في حضرة الإمام الحسين أتقرب إلى الله وإلى رسوله بصلاتي، يقول له مو مسألة الصلاة، روح الصلاة شوف شنو هي، روح الصلاة الإمامة، والآن أنت في حضرة الإمام المعصوم، روح القرآن الإمامة، روح الإسلام الإمامة، إذا ما أكو إمامة هذا إسلام أمريكي، هذا إسلام ميت، هذا مو إسلام حي، إذا ما أكو إمامة بنا عرف الله كما أنه بنا عرف رسول الله، التوحيد والنبوة وكل شيء، الصلاة بنا عرفت، وقت اللي بنا عرف الله بنا عرف أصول الدين، بنا عرف فروع الدين، كل شيء عرف بأهل البيت. فلذا هنا لما تتقرب إلى الله ما تقول له أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بصلاتي بصومي، لا، صوم الصلاة إذا ماكو وراء ولاية، ماكو وراء موالاة، هذا الصوم والصلاة اضربوا عرض الجدار. أحاديث إلى ما شاء الله عندنا في هذا الباب، مئات الأحاديث متواتر لفظا بعضها وبعضها معنا، على أنه إذا واحد ما عنده ولاية لا تقبل منه، قبول الأعمال إنما بولاية أهل البيت، قبول الأعمال بولاية أهل البيت. لو كان يعبد الله في أشرف مكان أو من أشرف المكانات وهو بين الركن والمقام، يعبد الله ألف سنة، يعبد الله لماذا عبد الروح بداية يقول يعبد الله ألف سنة، ما مضمون الرواية طبعا، ألف سنة صائم النهار وقائم الليل، الليل يقومها بالعبادة بالصلاة بتلاوة القرآن إلى الصبح بالبكاء، صائم النهار وقائم الليل ولم يوالنا فإنه لا تقبل منه ذلك 1000 سنة حتى يكون كالشن البالي، يعني يعبد الله إلى أن يصير مثل الشن مثل الرمل البالي أو مثل الثوب البالي، مزك يعني يتمزك في عبادة الله لا تقبله، إذا ما عنده ولاية لا تقبل. هذا ما نعتقده وهو ثابت الحق بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة ومن العقل كما هو ثابت في محله. الولاية، اقرأ كتاب من كتب أيضا المؤلفات، هذه هي الولاية، ما يقارب 500 صفحة ذاكر عن عظمة الولاية وأنه هو الأساس في كل شيء. هذه هي الولاية موجودة على طبعا دا أكثر هذا بس للإخوة اللي على الإنترنت معي، موجود على الموقع، هذه هي الولاية، وكتاب آخر هذه هي البراءة، هذه هي الولاية هذه هي البراءة، أساس كل شيء الولاية والبراءة. والله ويقول يعبدون الله لكن ما عندهم تولي وتبري، المسيحية أيضا يقول نحن نعبد الله، اليهودية أيضا يقول نحن نعبد الله، كلهم يقول نحن من عباد الله، ذر من الموحدين على كل حال، لكن لا تقبل لأن ما عندهم ولاية رسول الله، كما أنه لا تقبل ممن يوالي رسول الله لكن لا يوالي أهل بيت رسول الله، لا تقبل. لذا هنا الزائر ماذا يقول؟ يقول أتقرب إلى الله وإلى أصحاب الكساء الخمسة اللي هم الصفوة صفوة الخلق، أتقرب إليهم بأي شيء، وإليك يا أبا عبد الله أتقرب بالأساس بالأصل وهو موالاتكم، وهو موالاتك أنت يا أبا عبد الله، أنا أتقرب إلى الله وإلى أهل البيت بموالاتك، أنا أواليك يا أبا عبد الله، لأنه من يوالي أبا عبد الله يعني والى الله والى الرسول والى أمير المؤمنين والى فاطمة الزهراء والى الإمام العزن، ثم يوالي الأئمة التسع من ولد الحسين، عظيم، لأنه الحسين يجمع بين من سبق وبين من لحق، الإمام الحسن يجمع من سبق أما لا يجمع من لحق لأنه الإمام ليس في ولده، لكن الإمام الحسين حلقة وصل، حلقة وصل في الإمامة والولاية، لما أقول بموالاتك يعني بموالاة من قبلك الرسول الأعظم أمير المؤمنين فاطمة الزهراء والحسن عليهم الصلاة والسلام، وبموالاة من كان من بعدك وهم الأئمة التسع من ولد الحسين، يعني بموالاة صاحب الزمان، عظيم. عندما أقول بموالاتك يعني أقول بموالاة صاحب الزمان، يعني أقول بموالاة الإمام الحسن العسكري. لذا يقول أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى الأئمة الأطهار بأي شيء أتقرب، فأنت اللي حلقة بين الكل، أنت اللي تجمع الكل، أنت جامع الجامعة، الله أكبر، أنت جامع الجامعة. لذا أتقرب إلى الله وإلى أهل البيت وإلى القرآن وإلى الملائكة وإلى إلى من أتقرب يستحق التقرب، أتقرب كل بحبك، أحبك، أحبك يا أبا عبد الله، أضحي بما عندي وكله ملك لله لكن أضحي من أجلك، لأنه الولاء والموالاة يستلزمه الحب، والحب الفاني يستلزمه التضحية، تضحي والفداء، تركت الخلق طرا في هواك في العوق، إذا واحد أحب الله يترك الخلق طرا كما ترك الإمام الحسين، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في هذا الحب الإلهي إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، ونحن نقول يا أبا عبد الله تركنا الخلق، تركنا كل من لم يكن مواليا لك موالاة حقيقية وصادقة وحب صادق الذي فيه اعتراف بإمامتك وطاعتك، من لم يقل تركناهم، تركنا الخلق طرا في هواك، فلو قطعونا قطعة قطعة، لو قطعوا أيدينا والأرجل لازلنا ننادي لبيك يا حسين، لو قطعوا أرجلنا لو قطعوا أيدينا لازلنا نهتف لبيك يا حسين. ليش؟ لأنه أتقرب إلى الله بموالاتك، والموالاة كما ذكرت من الولاية من الحب، فيكون فيه الإطاعة، يكون فيه الفداء، يكون فيه التضحية، كل شيء فيه، فأتقرب إلى الله بموالاتك، أول الولاء الحب، ثم لازم الحب البراءة، لأنه حب بدون براءة هذا كذب، هذا كذب أو جهل، إن لم يكن كاذبا فهو جاهل لا أقل، أو ظلم أن واحد تحبه وما تتبرأ من أعدائه، أحبك لكن من أعدائك ما أتبرأ، يقول لك هذا شلون حب؟ تضحك علي هذا، لو ما تعرف معنى الحب، لو أنه تضحك علي، لو أنه يحب الجميع ويحضب الجميع، منافق يحضب الجميع يحب الجميع، يحب الإمام الحسين ويحب يزيد حتى يحضب الجميع، يحضب الحسين وبيزيد، هذا منافق، هذا مو حب صادق، هذا حب نفاقي، أنه حب الكل ويحضب الكل، هذا المثل اللي موجود في الثقافة العربية مع الأسف، أنه حب الكل ويحضب الكل، لا هذا نفاق، شنو حب الكل؟ أكو حدود للحب، أكو خطوط حمراء للحب، أحبت لكن إذا كان واحد يعاديك لا أحبه، لأنه دائرة الحب تمنع الآخرين أن يدخلوا في هذه الدائرة، جامعة الأفراد ومانعة الأغيار، حتام حد التام يجمع الأفراد ويمنع الأغيار، لذا كل من كان في دائرة هذا الحب أحبه، كل من كان حسينيا أنا أحبه وأتفاعل معه، أما إذا كان يزيد إني بريء منه، من عقيدته، من سلوكه، من أخلاقه، من كل شيء أبرأ منه، لأنه ولاية وبراءة لا بد منه. فهذا التركيز مهم جدا في زيارة عاشوراء، كأنما زيارة عاشوراء آية البراءة، كما أنه ذكرت غديركم آية الولاء، آية البراءة زيارة عاشوراء، يوم عاشوراء الزيارة واليوم، يوم عاشوراء وزيارتها. لذا يقول بموالاتك أولا، ثم بعد ذلك وبالبراءة ممن قاتلك، أنا أبرأ لا أكثر من ذلك، ليس فقط ممن قاتلك، وبالبراءة ممن قاتلك، قتال مباشر، لحتى من نصب لك العداوة والحرب، ربما لم يقاتل، ربما لم يقاتل ولكن ناصبي، ناصبي نصب لك العداوة، نصب لأبيك العداوة، نصب لأمك العداوة، نصب لأخيك العداوة، قتلوا الأم، قتلوا الأخ، قتلوا الأب، لماذا قتلوهم؟ عداوة، قتل كان يعني خطأ، قتلوا أمير المؤمنين خطأً، لا قتلوه عمدا، والعمد يجب أن يكون عن عداوة، فالقتل قتل عداوة، فحينئذ أتبرأ من كل ناصبي، وهذا بحث مهم جدا، اسمحوا لي الليلة وباكر ربما أبقى هذا البحث، أني أتبرأ من كل ناصبي. لماذا؟ قال ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة، مصاديق البراءة أو أنواع البراءة، إذا لم يكن من باب المصاديق أنواع البراءة وأصناف البراءة، أنه البراءة عنوان كلي مقسم إلى أقسام، فأنا بريء ممن أتبرأ، واحد من أنواع البراءة الذين قاتلوك، النوع هذا، والنوع الآخر الذي نصبوا لك الحرب، والنوع الثالث البراءة ممن أسس خلى الجماعة يوصلون أنه يحاربوك، يعرفون أنك ابن بنت رسول الله، ولكن وسطوا الأمر أساس الفساد وأساس الظلم، وسطوا الأمر إلى أن هؤلاء الذين يؤمنون بظاهرهم، يؤمنون بإسلام جدك، يقتلوك. لماذا؟ أما تعرفوني أني ابن بنت رسول الله؟ قالوا بلى. أما قال في جدي الحسن والحسين سيدا شباب الجنة؟ قالوا بلى. أما تعلمان أن ريحانة رسول الله؟ قالوا بلى. أما قال رسول الله الحسن والحسين إمامان قام أو قعد؟ قالوا بلى. لكن ماذا تقاتلوني تحاربوني؟ قالوا بغضا لأبيك، بغضا، هذا الناصبي، بغضا لأبيك نحاربك، مو بنحاربك، نقتلك ونقتل أهل بيتك حتى الطفل الرضيع، نمزق، نمزق رقبته بالسهم المثلث المسموم حتى الطفل الرضيع. مسلمين ذولا، ذولا مسلمين، ذولا يصلون يصومون، هذول كانوا يقرؤون القرآن، يسجدون لله على الأرض، هذول ولا مو من أمريكا ومن بريطانيا جايين، هو من المسلمين نفسهم، هذول اللي قتلوا سيد الشهداء، شيعة آل أبي سفيان قتلوا سيد الشهداء، بغضا لأبي قتلوا سيد الشهداء. الوهابي يقول لا، هذول شيعة العراق، شيعة أمير المؤمنين. لا، أنا مش شيعة أمير المؤمنين، شيعة أبي سفيان. لذلك الإمام الحسين يقول في خطابه: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا، خلص عندكم حرية لا أقل، عرقا كما تزعمون، خلص عندكم عربية لا أقل، حمية عربية لا أقل، غير عربية لا أقل. هاي النساء شنو ذنبهن؟ أنا أقاتلكم، لماذا تهجمون على النساء؟ لذا جماعة بعضهم أخذتهم الغيرة، الغيرة الحمية العربية، هاي القومية العربية أخذتهم في أنذاك، قالوا لا، الآن لا تهجمون على الخيام، خلوها بعدين. لما قتلوا سيد الشهداء عند ذلك قالوا احرقوا بيوت الظالمين، بيت محمد وآل محمد أصبح بيوت الظالمين. يا جماعة، خلال 50 سنة، 50 سنة من يوم السقيفة، من بعد رسول الله، انقلبوا على عقابهم، وصل الأمر أنه بيت رسول الله يصبح بيت الظالمين، وهم من العادلين وهؤلاء من الظالمين. هم عدول، الصحابة كلهم عدول، وأهل البيت كلهم ظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. أساس، أكو مثل يقول لك إذا كانت اللبنة الأولى في الجدار، اللبنة الأولى إذا واحد يحطها عوجة، طابوقة الأولى عوجة، الجدار إلى الثريا، من الثرى إلى الثريا يكون جدار أعوج. لذا شوف بعض يعني من الأشياء المعروفة عند أولادنا صغارنا، أنه فلان أعوج، يقول له أعوج من أساسه، وقت اللي عقيدة فاسدة، وقت اللي يزيد يجيب اسمه يقول رضي الله عنه، يقول له شو هذا أعوج. أجل لكم الله، مثل ديل تشل، يقول لك ديل تشل بخلوه قالب 40 يوم، بعد ذلك طلعوه شافوا ديل مرت لأخر رجع على عوجاجة. بعضهم ذاتهم سبحان الله، يعني ما أدري، فترة طبعا فترة موحدة، لكن البيئة بيئة فاسدة، المحيط محيط فاسد، ولا الفطرة موحدة. الفطرة تحب الإمام الحسين، كل واحد بفطرته والله العظيم يحب الإمام الحسين، لكن وقت اللي بيئة تصل الثقافة مالتهم، المحيط مالته يوصل إلى إلى مرحلة يقول لك بلي الإمام الحسين رجل صالح، لكن زل وأخطأ وخرج على إمام زمانه. عجيب، هاي موجودة الآن على الإنترنت، واحد من مشايخه يقول لك الإمام الحسين رجل صالح بلي، لكن زل خطأ أخطأ، وإن شاء الله مغفور له. عجيب، الإمام الحسين زي شباب الجنة، صاحبنا ده يعطي غفران له، صك الغفران، إن شاء الله مغفور له، أخطأ وإن شاء الله مغفور. يصل إلى هاي المرحلة يقول لك ليش تحكي. ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره. طبعا الجريان في الظلم يحتاج إلى بحث، دعوني أنه أدخل في مسألة الناصب، من هو الناصب. صلوا على محمد وآل محمد. الناصب دائما عندما نبحث عن موضوع وعنوان، علماءنا ديدنهم هكذا، أنه يبحثون عن الكلمة لغة أولا ثم مصطلحا، باعتبار كل كلمة لها معنى لغوي، ويعرف معناه اللغوي من خلال قواميس اللغة، معاجم اللغة، ثم بعد ذلك هذا المعنى اللغوي ينتقل إلى معنى جديد في علم من العلوم، في جماعة من الجماعات، في مجتمع من المجتمعات، فيسمون معنى مصطلح. مثلا سأضربك مثال حتى أوضح لك المسألة، لا بس من باب الثقافة الأدبية والعربية، أنه كلمة سيارة، سيارة لغة شنو؟ يطلق على كل شيء يسير، لذا يسموها الكواكب على قسمين، كواكب سيارة وكواكب غير سيارة. كواكب السيارة 7 إلى 11 في علم اليوم، كواكب السيارة 7 المنظومة الشمسية، هذه تعتبر كواكب السيارة تسير، زين. لكن هذا المعنى أخذوه الآن من كلمة من نعمة لغوية، أنه كل شيء يسير، أطلقوه على هذه السيارة اللي إحنا الآن نركبها في مقابل القطار، ومثلا أفرض الدراجة الهوائية والطائرة، واحدة من الوسائل النقلية شنو؟ السيارة. هذا صار مصطلح اجتماعي، العرب سموه إيش؟ سموه سيارة، مع أنه لغة لكل من الحيوان سيارة، الكواكب سيارة، كلها سيارة، كلها تسير لم تقف، زين؟ لكن أطلق هذه الكلمة فعلا على هذا الهيكل الخاص، السيارات اللي موجودة بكل أصنافها وأقسامها. هذا يسموه معنى لغوي ومعنى مصطلح. كلمة النص دي معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي كل شخص يقوم يسمى بالنصب. نصب مثلا هذه الآن اسطوانة أمامنا، هاي الاسطوانة الآن يسموها منصوبة، منصوبة في هذه الحسينية المباركة لكي تكون مثلا أساس للسقف، بحيث السقف كله يقف على هذه الأسطوانة. فالآن هذا نصب منصوب، فالنصب كل ما يقوم ويتشخص بقيامه يسمى نصب، نصب. ومنه هذا المعنى اللغوي الفتحة اللي موجودة آخر الكلمات والحروف أو آخر الأفعال والأسماء يسموه شنو؟ نصب منصوب. هاي الكلمة منصوبة، هذا الفعل منصوب في مقابل مجرور ومكسور ومجزوم. النصب يعني فتحة، يعني قام شيء في قبال الحرف أو آخر الكلمة فيسمى نصب. مثلا النصاب، النصاب حد في الأنعام الثلاثة في الفقه الإسلامي، أنه إذا بلغ الإبل نصابه، يعني إذا وصل إلى حد، قام إلى حد، يعني مأخوذ من المعنى اللغوي ولكن بإضافة الشيء. نصب موضوع لكل ما يعبد دون الله سبحانه وتعالى مثل الأصنام يسمون نصب. نصيب يعني حظ، عندما واحد يقوم عنده حظ وبخت شنو شنو؟ نصيب، يا نصيب هذا اللي يبيعون يا نصيب، هذا مأخوذ من هذا المعنى، هذا معنى لغوي، هذه معاني لغوية. المعنى المصطلح اللي صار من بعد رحلة رسول الله تحقق في الخارج، طبعا كان في زمن رسول الله، أما كإيش؟ كإخبار أنه في المستقبل هناك من يعادي أمير المؤمنين، هناك من يحارب علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، من الناكثين والقاسطين والمارقين، هؤلاء نصبوا العداوة في قلوبهم، يعني قامت العداوة في قلوبهم. هذا صار معنى جديد للنصب. ومنه الناصبي، عندما يقال ناصبي الآن كمصطلح في الفقه، عندما يقال فلان ناصبي، طبعا هذا موجود في السنة وفي الشيعة، يعني هذا المصطلح الفقهي في كتب الفقهية عند السنة موجود الناصبي من هو، وفي كتبنا أيضا موجود الناصبي من هو، فبحث مشترك بين الفقهين، فقه السني والفقه الشيعي. فلذا الناصبي من هو؟ أحاديثنا المروية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام اختلفت في بيان حد الناصبي ومصداقية الناصبي، أن من هو الناصب؟ تقريبا إذا راجعنا الروايات بثمان طوائف نتقابل، يعني نشوف ثمان طوائف من الروايات أو ثمان تعابير موجودة في الروايات لتبيين مصداقية الناصب، أنه من هو الناصب. عندنا رواية تقول الناصب من نصب عداوة أمير المؤمنين، طائفة من الروايات بهذه الصيغة، أنه الناصبي من نصب عداوة أمير المؤمنين في قلبه. طائفة أخرى يقول الناصبي من أظهر عداوة أمير المؤمنين، مو بس بقلبه، أنه يظهر. الطائفة الثالثة تقول الناصبي من نصب عداوة أهل البيت في قلبه. الطائفة الرابعة الناصبي من نصب الحرب لأهل البيت. طائفة أخرى من نصب الحرب لأمير المؤمنين، لأنه الحرب هو نتيجة العداوة. الإنسان من يحارب ليش يحارب؟ لأن أكو عداء، أكو عداء بين اثنين تكون المحاربة حينئذ. فحينئذ فسر الناسبي بأنه من يحارب أهل البيت. وهناك روايات إلا أنها ضعيفة السند، وهو الإمام يقول ليس الناسبي من نصب العداوة لنا في قلبه. لماذا؟ يقول لأنك لا تجد واحد من المسلمين تجد أنه ينصب عداوتنا في قلبه. ما يشوف واحد من المسلمين الآن مثلا موجود يقول أنا وعادي أهل البيت أبدا، كلهم يدعون الوصل بالليلة، كلهم يدعون أنه أهل من أحباء أهل البيت، حتى الوهابية يقولون أن حبنا لأهل البيت أكثر منكم أنتم الشيعة، مع أنه أساس الحب، الحب إذا كان حقيقي لازم أكو براءة، فهم يكذبون في حبهم. هالنبوة بس يكذبون وإنهم يكذبون. شوف الوقاحة، أنه يكذب بحبه، أنه أنا اللي أحب يقول له لا أنت تكذب في حبك، احنا صادقين وأنت الكذاب والعياذ بالله. فعلى كل حال، فهناك يقول الناصب ليس من ينصب العداوة لنا، بل الناصب من نصب عداوتكم أنتم الشيعة، عداوتكم لموالاتكم لنا وللبراءة من أعدائنا، لأنه تتبرون من أعدائنا وتتولون هذول يعادوكم. فهذا ناصبي في مثل هذه الروايات. ما توصلت إليه في مقام الاجتهاد والاستنباط أنه كما ذكرت هذا المعنى بالتفصيل في كتاب زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفار، وهي رسالة دكتوراه، فذكرت ذلك قبل سنين ومطبوع موجود على الموقع أي الأخوة اللي في الانترنت معي يمكنكم المراجعة. فالناسبي بنظري ينقسم إلى قسمين، عندنا ناسب عقيدة وعندنا ناسب عمل. بحث لطيف، ناسب عقيدة وناسب عمل، هذه من أخذتها؟ أخذتها من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن الارتداد. احنا عندنا أربعة، هذول محكومين بالنجاسة، محكومين بالنجاسة، منهم المشرك ومنهم الكافر، سواء كان كافرا حربيا أو كافرا ذنبيا أو لا، هذا بحث في الفقه موجود، وكافر من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، هذا بحث موجود في الفقه، اختلاف بين الفقهاء، ما عرض مسألة فقهية إجمالا. عندنا مشرك وكافر ومنافق ومرتد، في دول ينقسمون أربع أقسام، يعني دول الأربعة ينقسمون كل واحد إلى قسمين. عندنا مشرك في العقيدة نجس بلا شك، وعندنا مشرك في العمل، هذا مو نجس، هذا يحكم عليه بالإسلام لكن فاسق. مثال ذلك المشرك الذي يقول شيوعي ماكو الله، هذا نجس، هذا اللي ينكر رب العالمين هذا نجس، ماكو الله، نجس هذا شيوعي، وشيوعي ونجس، وأنه الزواج وإلى آخره، يعني يترتب عليه أحكام إسلامية خاصة. ثم المشرك العملي من يرائي، المرائي عندنا مشرك لكن شرك خفي، عندنا شرك جلي في العقيدة يجب النجاسة، وعندنا شرك خفي، الشرك الخفي مثل الرياء. المرائي مشرك لأنه هذا جاي يشرك مع الله واحد آخر، أنا أصلي دا أصلي زين وسمع الصوت من الباب، هاي صايرها بالمسجد، دا يصلي صاحبنا وسمع صوت، تخيل أنه مختار المحل دخل فأراد أنه يتقرب إلى مختار المحل أيضا، وإذا الولد الضالين ما تجابها مرندجة بتمام المعنى، ولد ضالين حتى يشينه، يقول لك شوف هذا مو بس يقرأ الحمد، يقرأ الحمد ومع المد الواجب والمد المستحب وكلها ضابطها، يراوي نفسه المختار. بعدين لما نكمل الصلاة التفت وإذا به شاف الكلب، أجلكم الله، شاف الباب مفتوحة داخل المسجد، هذه الصلاة لمن راحت؟ فالله سبحانه وتعالى يقول أنا خير شريكين، اللي شاركني بعمل فأعطيه كله لشريكي، أنا ما أريده لأنه والله ذات الكبرياء، كبرياء متكبر، يقول لك العمل أجل خالص مخلص لي فقط، إلي والغير أنا ما أقبله. فلذا عندنا مشرك عقيدة ومشرك في العمل. المرتد أيضا مرتد في العقيدة، أنه كان مرتد ملي أو مرتد فطري، كان مسلم وارتد عن إسلامه، أو كان مثلا مسيحي وأسلم ثم ارتد، يسموه مرتد ملي وفطري، هذا في العقيدة نجس أيضا. أما في العمل اللي ارتدوا بعد رسول الله كما في صحيح البخاري، أصحابي قال يا رسول الله لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك فإنهم ارتدوا، هذا المرتد في العمل ارتدوا عن ولاية أمير المؤمنين، شاهدوا يوم الغدير ولكن كلهم ارتدوا عن يوم الغدير، يعني أكثرهم ارتدوا عن يوم الغدير وقالوا بيوم السقيفة، هذا ارتداد عملي، هذا يجب الفسق لا يجب النجاسة لا يجب الكفر، أنه كافر لا مسلم، لكن يكون حينئذ لم يكن مواليا لأهل البيت عليه الصلاة والسلام. لذا إنما الله يتقبل من المتقين، وهذا أنه بما أنه ليس متقيا فلا يقبل أعماله إلا أنه يرجع إلى ولاية أمير المؤمنين فتقبل أعماله كما ذكرنا. فهذا عندنا مرتد. المنافق، منافق الذي يكون ظاهره الإسلام لكن باطنه الكفر، هذا نفاق عقيدة، هذا نجس. أما إذا كان لا، إذا كان يخلف الوعد، فمخلف الوعد عندنا منافق، لأنه ورد عن رسول الله في حديث معتبر وعن أهل البيت للمنافق ثلاث علامات، وإن صلى وصام، واحدة إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا أخلف الموعد فهو منافق، إذا وعد أخلف، هذا علامة النفاق العملي، هذا لا يجب النجاسة لكن يجب الفسق. إذا واحد يخلف بالوعد ما تقدر تصلي وراه، هذا اللي يخلف بالوعد فاسق ما تقدر تصلي وراه، لأنه يشترك في من تصلي، نحن في مذهب أهل البيت طبعا جماعة لا يقول صلي خلف البر والوالد، حتى لو يشرب الخمر مو مهم، ما دام يعرف سورة الحمد تقدر تصلي وراه. لكن احنا في مذهب أهل البيت مذهب عدالة، يقول لك لا الإمام لازم عادل، فإذا واحد أخلف الموعد وياك بعد ما تقدر تصلي وراه إلا إذا كان عذر شرعي عنده، هذا أمر آخر. أما من دون عذر شرعي إذا أخلف يكون فاسقا، والفاسق لا يصلى خلفه. هذا النفاق في العمل. في النصب عندنا ناصب عقيدة وناصب عمل. ناصب العقيدة هو من نصب عداوة أهل البيت في قلبه، وقيل من نصب عداوة أهل البيت وأظهر ذلك، أظهر ذلك بلسانه بأعماله بمخالفته، وقيل لا بإقامة الحرب أنه حاربهم. فالقدر المتيقن الناصب في العقيدة أنه من نصب عداوة أهل البيت وسيد أهل البيت، الروايات اللي نجمع بين الروايات، وسيد أهل البيت أمير المؤمنين، فمن ينصب العداوة لأمير المؤمنين ولأهل بيته المعصومين في قلبه ويظهر ذلك بلسانه وبفعله وبقوله ويتم ذلك في حربهم أن يحاربون أهل البيت، فهذا من المسلم أنه ناصبي، هذا متفق عليه أنه ناصبي. وأما البقية اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال أنه يحكم عليه بالنجاسة، ومنهم من قال لا يحكم عليه بالفسق، على أنه أفرض عداوة أهل البيت بقلبه لكن لا يظهر ذلك، احنا ما ندري لذا نحكم عليه، يعني يحكم عليه بالفسق. أما أنه يحكم عليه بالكفر بحيث يكون نجس لا نتقرب منه لا نواكله لا نتعاشر معه مثلا، هذا معناه لم يكن ثابتا. فعلى كل حال يلزم أن تكون المسألة خلافية تابعة لنظر الفقهاء، كل واحد نظر الفقهي واستنباط من خلال هذه الروايات، باعتبار روايات في ظاهرها متعارضة، وعند التعارض لا بد من الجمع، لأنه الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هذا في ماذا لم نرجع للمرجحات الداخلية والخارجية في الروايات المتعارضة، وإلا ابتداء نرجع للمرجحات الداخلية، خذ أفقهم أعدلهم ما وافق ما خالف العامة فإن الرشد في مخالفتهم، ما وافق كتاب الله، هذه داخلية وخارجية أكو مرجحات. فنرجع أولا إلى المرجحات، إذا ما قدرنا فحينئذ نجمع إذا تمكننا من الجمع بينهما، وإلا نختار واحدة من الروايات، آخر يصير التخير بين الروايات المتعارضة. فعلى كل حال هذه مسألة فقهية وتابعة لنظر الفقهاء. فمن نصب الحرب لك يا أبا عبد الله ولأهل البيت فإني بريء منهم، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا بعد مولانا صاحب الأمر، السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين وشيعة الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله حتى نطلب الحوائج العامة. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان وسهل مخرجه، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين، أموات السامعين، أموات المشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.